سكنا الكون يزول ولا تمحى في دهر صحائف سؤددنا الكون يزول ولا تمحى في دهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض معابدنا والبيت الأول كعبتنا والبيت الأول كعبتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الحل إسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد